نستعين ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الناطق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي عليه رحمة الله تعالى. ووقفنا عند القاعدة السابعة والعشرون، وهي بمسمى ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. وهذه القاعدة أيضا من القواعد المهمة في مجال الشريعة، وهي كما قلنا في القاعدة التي قبلها في مسألة ما حرم اتخاذه، ما حرم استعمال حرم اتخاذه، هذه القاعدة والتي قبلها يعني التي معنا الآن هي تنزل تحت إحدى القواعد الكلية الخمس، وهي قاعدة سد الذرائع. ولأنها النظر فيها أن هذه وسائل مفضية إلى الحرام، فكلما كان يؤدي إلى تجاوز في حفظ الدين أو النفسي أو الضرورات الخمسة، فجاء الشرع بمنعه وسد الباب عليه. فما كان وسيلة لمحرم فيأخذ حكم المقصد وهو التحريم، وإن كان ذريعة إلى منع ما أحل الله أيضا لم يحل، حتى لو كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله فهذا لا يجوز. وأيضا من كان ذريعة لأنه يحرم ما أحله الله عز وجل هذا كله لا يجوز. فإذا القاعدة تندرج تحت مقاصد الشريعة وتحت أيضا سد الذرائع. وهذه القاعدة، قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، أيضا تندرج تحت أن الله عز وجل كما بين أسئلة أن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فالله عز وجل لا يقبل إلا طيب، ولا يقبل أيضا أن يعطي إلا طيب. فكما منع المحرمات منع أيضا إعطائها للغير. فكما منع أن يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل فلا يقبل الله عز وجل إلا الطيب، كذلك منع أن يعطى للغير هذا الطيب، لأن ما منعه الله عز وجل لا شك في قبحه. فكل ما منع أو كل ما جاء الشرع بمنعه هذا لا شك فيه أنه قبيح لا ليس بحسن. فالمحظورات هذه التي جاء الشرع بمنعها فكذلك يمنع إعطائها على أي وجه كان. فما دام الله قد منعها فالله عز وجل لا يأمر إلا بطيب، فلا يمكن أن يأمر بأن يعطى شيء قد منعه خبيثا أو قبيحا أن يعطى للغير. مسألة الاستدلال على هذه القاعدة حقيقة من الصعوبة بمكان، يعني الأدلة على إثباتها وإن كانت واضحة في أن هي من تندرج تحت قاعدة سد الذرائع، ولكن أن تجد لها دليلا خاصا فيها يعني ما وجدت كثيرا في كتب القواعد غير يعني أن يذكروا القاعدة والاستدلال عليها صعب. ولكن يعني بعد جهدي والبحث وجدت بأن البعض أشار إلى أدلة لهذه القاعدة، ومنها قول العلامة المناوي في كتابه التيسير بشرح الجامع الصغير عندما علق على حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا بذلك. قال المناوي: وفيه أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وقد عداه الفقهاء من القواعد وفرعوا عليها كثيرا من الأحكام. فيستدل لهذه القاعدة أيضا بهذا الحديث النبوي على أن جاء اللعن في أكل الربا وموكله أيضا، يعني معطيه، يعني سواء الذي أخذ أو المعطي والكاتب والشاهد وإن علموا بذلك، فجاء التحريم على الكل. فيعني هذا يصح دليلا للقاعدة، وأيضا يمكن أن ينزل تحت عموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما كان محرما إذا أعطاه أحد لغيره وهو محرم فيحرم، فهذا قد تعاون على الإثم والعدوان. ولذلك يمكن أن يستدل هذه القاعدة بالدليل الأول والدليل الثاني، هو الآية وعموم ذلك. نعم، المناوي علامة المناوي معروف، نعم ذكر ذلك في التعليق على الحديث. وطبعا الفقهاء ذكروها، هذه قاعدة ثابتة يعني عند الكل، يعني السيوطي وغيره وأشباه النظائر وغير ذلك. طيب ندخل للقاعدة. قال المؤلف: وذلك كبذل المال لنحو خمر، وبذل المال للحاكم ليبطل حقا، وكالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر وآلات الملاهي المحرمة. كل هذا واضح أن الخمر حرم تناوله وحرم إعطاؤه، وإن كان الخمر ممكن يستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي جاء يهادي النبي صلى الله عليه وسلم بقارورة خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله قد حرم الخمر؟ ولم يكن يعلم الرجل، فأسر فأراد أن يعطيه هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخمر معلوم ممنوع، ثم أراد أسر له أحد الصحابة في المجلس فقال له: بما تسر له أو بما أسررت له؟ قال: قلت له أن يبيعها. فقال يا سيدي: أما علمت أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه؟ فبذل المال في نحو خمر، أن يأخذ المال في إعطائه مقابل خمر، لا شك في تحريمه. وبذل المال للحاكم ليبطل حقا وهي الرشوة، وأن يدفع المال للقاضي أو للحاكم أو للمسؤول ليبطل حقا، يعني حق لأحد الناس فدفع له هذه الأموال، لألا واحد الناس يعني أحد من الناس آخر دفع للحاكم أو للقاضي مالا ليمنع وصول هذا الحق لصاحبه. هذه موجودة في المعاملات، يدفع أموال مثلا لأخذ شقة، لأخذ الأرض تخصيص، أو لمنع أحد من كان سيأخذ هذه الشقة أو هذه الأرض يمنعه ألا يأخذها ويعطيه هو إياه، أو أي حق من الحقوق الأخرى. المهم أن هذا البذل الذي دفع للحاكم أو للقاضي ليبطل حقا حرم إعطاؤه وحرم أخذه، يعني حرم الإعطاء. المعطي لا يحرم عليه أن يعطي، المعطي يحرم عليه أن يعطي هذا المال للحاكم ليفعل ذلك أو القاضي. كالربا، والربا أيضا جاء فيه الحديث كما بينا، أكل الربا وموكله، فالذي يعطي الربا والذي يأخذ الربا أيضا. لكن هنا الكلام في الإعطاء، ما حرم أخذ الربا محرم، هل يجوز أنا أخذ الربا احتجت للربا، أو أن أنا أعطي، أو واحد محتاج فأنا أعطيه، هذا هو حرم الربا. لكن هل يجوز أن أعطي الربا لأحد؟ هذا القاعدة التي بصددها الآن، أن يحرم أحد أن يعطي الربا. قال: ومهر البغي، وهو طبعا المال الذي يدفع للعاهرات والعياذ بالله، فهذا المال يحرم إعطاؤه أيضا، لأنه يحرم أخذه أيضا عليه، لأن هذا كبيرة من الكبائر والزنا، فيحرم أيضا أن يعطى هذا المال. حلوان الكاهن، والذي يذهب إليه ليتنبأ ويكذب ويقول على الله عز وجل، المال الذي يدفع لهذا الكاهن يسمى حلوان، هذا أيضا يحرم إعطاؤه، ما يجوز. الرشوة، وقد جاء فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فالذي يعطي الرشوة حرام وليأخذها بالطبع المرتشي، هذا حرام، فالمعطي أيضا دخل في هذه القاعدة ويحرم إعطاؤه. أجرة النائحة، التي المرأة التي عندما يموت كانوا يؤجرون نائحة، وحتى تعد تصرخ وتلطم وتشق الجيوب وتقول ما تقوله إكراما لأهل الميت، كأنهم يعني توجب معهم كما يقال عند العوام، لا. هذا تعطى لها مال في نهاية الليلة ونهاية اليوم، هذا مال حرام لا يعطى لها أيضا، يحرم إعطاؤه، كما أنه يحرم أخذه يحرم إعطاؤه أيضا. الزامر هذا الذي يستخدم آلات زامر آلات اللهو المحرمة، هذا الذي يعزف أو يتعامل معها، المال الذي يعطى له، يعطى بقى لأصحاب المعازف والموسيقى وغير ذلك، سواء كانوا يستخدمون الآلات أو يتغنون بها وغير ذلك، فهذا المال يحرم إعطاؤه. هذه إشكالية ممكن يتفرع عليها أشياء في الزمن الحديث الآن في مسألة الإعطاء، اللي هي الحاجات النت الآن. لو كان مشاهدة هذه الأشياء تدر عوائد على هؤلاء، فكأن هذا أيضا إعطاء لهم. يعني الوسائل تغيرت عن سابقا، سابقا كنت تأتي به وتعطيه أجرة على أن يفعل ذلك، لكن الآن تغيرت. ممكن تسمع أحد يسمع وهو موجود بس على النت، ويظن مثلا أن السماع هذا مجاني، ويكون مقابل هذا السماع هو بيأخذ عليه كالمشاهدات اللي يسموها هذه، فالمشاهدات هذه بيأخذ عليها أموال، فأنت كأنك أعطيته هذه الأموال أيضا. يعني لها تفريعات عموما، لكن انتبه لها، لأن هذه أيضا مما يحرم إعطاؤه. لا، المقصود بمهر البغي ليس المهر الشرعي، هو يسمى مهر البغي اللي هو الأجر على البغاء، هذا المقصود. الأجر يسمونها في الفقهاء الأجر، هذه يسموها مهر البغي، كأنه مهر، وطبعا ليس بمهر المقصود شرعا. وأيضا حتى لو قلنا بالمهر فهو يحرم أصلا نكاح الزانية حتى تتوب أيضا، إن تابت فأيضا يجوز النكاح هنا، حملناها حتى على العموم. قال ويستثنى صور، ويستثنى صور منها الرشوة، الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه. طبعا في أمثلة قلناها وبينا فيها أدلة، مسألة الربا جاء فيها الدليل تحريم الربا، الرشوة أيضا بينا لعن الله الراشي والمرتشي، فكل هذه فيها آلات الله أيضا جاءت فيها، يعني أقل ما يقال فيها تعاون على البر والتعاون، لأنها تحت قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فبيع بقى الآلات وغير ذلك وإعطائها وكل هذا يدخل في المسألة. ممكن يدخل فيه عندنا في المذهب استعمال آلية الذهب والفضة، لأن الاستعمال محرم كما جاء في حديث أم سلمة، الذي يأكل ويشرب من آلية الذهب والفضة كأنه يجاجل في بطنه نار جهنم، فإعطاء آلية الذهب والفضة لا يجوز، ودي تأتي هدايا للأسف، يعني تأتي هدايا أحيانا، يعطي آلية من الذهب والفضة أو صواني من الذهب التي الصينية هذه، أو أحيانا بعض الأطقم المعالق والسكاكين هذه موجودة، ويعني وناس في أصحاب الأموال يعني عندهم الآن قطع في الحمامات الخلاطات وهذه الأشياء من الذهب، هذه موجودة عند الأثرياء، هذا أحرم أيضا الإعطاء سواء هدية أو شراء أو ذلك أيضا. وأيضا بعض أكر الأموال عند بعض الأثرياء تجدها من الذهب أيضا، والبعض من الفضة، فكل هذا يدخل في مسألة تحريم الإعطاء أيضا حتى على سبيل الهدية وغير ذلك. يدخل فيها أيضا كتب الزندقة والإلحاد، كتب المشتمل على الشرك والزندقة والإلحاد وغير ذلك، هذه يحرم أيضا إعطائها، بل يجب إعدامها وإتلافها. فإذا كانت أولى هي يحرم بيعها ويحرم إعطائها أيضا، إلا لمن كان ينظر فيها ليرد على الشبهات وغير ذلك، لكن يحرم أن تعطى أيضا لأنها محرمة الاتخاذ والدفع فيها أموال. والمسكرات طبعا، كل المسكرات لو قلنا بالخمر أصل، كل ما كان مسكرا يدخل فيها أيضا المخدرات، كل ما ثبت فيه فدخل في ذلك أيضا طبعا إدابة ضابط المخدرات وغيرها. قوله تعالى ويحل لكم الخبائث ويحل لكم استغفر الله العظيم ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، فكلما ثبت خبثه بالضرر وغير ذلك أحرم أن يعطى أيضا. طب كل هذا في القاعدة مستثنيات، ندخل في المستثنيات. قال الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه فيجوز البذل ويحرم الأخذ، وهذه موجودة للأسف كثيرا الآن، يعني ممكن نعطيها مسمى الإتاوات كما يقال الآن، وإن كانت هي رشوة لكن رجل لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بدفع المال، يساومه الموظف المسؤول والمدير اللي في مكان، ويساومه القاضي من القضاء حتى يحكم له بالحق فيطلب رشوة. فالآن المعطي هذا إن لم يعني إن حقا كان الحق ثابت، يعني إن كان الحق ثابتا، هذا ضابط مهم جدا، إن الحق ثابت وهو له ولا نزاع في هذا الحق ولا نزاع فيه مع أحد، ولا يستطيع أن يصل لهذا الحق إلا بدفع هذا المال، فهذا في حق المعطي ليس بحرام، وإن كان في حق الآخذ فهو حرام. قال ومنها المال فك المحبوس، فإذا بذل الشخص لمن يتكلم له عند الأمير في خلاصة ماله حرم الأخذ، وجائز البذل على ما قاله في شرح اللب وجمع الجوامع وفتح الجواد، ولكن كلام التحفة يفيد أن الأخذ حلال، حيث أنه قال في باب الجعالة ما نصه وقول من حبس ظلما لن يقدر على خلاصه وإن تعين عليه على المعتمد إن خلصتني فلك كذا، بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفة. إيش المسألة فيها أكثر من فرع؟ المسألة الأولى رجل محبوس ولا يمكن فك الحبس هذا إلا بدفع مال، أولا هذا دفع مال لمن حبسه مثلا ظلما أو غير ذلك، فالمعطي هنا ليس عليه شيء، الآخذ هو اللي عليه يحرم ذلك. لكن في حالة ثانية التي تكلم فيها الآن فيها الخلاف، أن أحد له وجاهة عند علية القوم، يعني رجل له وجاهة له كلام عند المسؤول أو عند الذي حبس هذا الرجل، فقيل له يعني توسط لنا عنده ليخرجه، الرجل مظلوم ووشي به أو قيل عليه ظلما وغير ذلك، وعندهم ما يثبتون ذلك، لكن يعني ما في بديل يخرج إلا هكذا. فهو هذا الذي يقصده الآن، إذا بذل الشخص لمن يتكلم له عند الأمير في خلاصه مالا فألقى أنا أذهب وأتوسط وأخرج لكم الآن على قول هنا بعده، هذه تسمى أولا وجاهة عشان تبقوا يعني المسألة واضحة، هذه تسمى وجاهة هي الشفاعة، بس تسمى وجاهة، يستخدم الرجل وجاهته عند الناس في فعل خير مثلا، فهو سيذهب ليستعمل هذه الوجهة. هو أراد أن يستثني ذلك، قال الآخر المعطي ليس عليه شيء، إنه هو يريد أن يخرج حقه. متيجي كده يا دكتور مش عارف أشوفك، متيجي كده فقالوا المعطي هنا ليس عليه شيء، هذا لا إشكال فيه، وكأنهم استثنوا المعطي، فوجه إن الآخذ عليه، لأن الأصل عندنا الشفاعة أو الوجاهة لا يأخذ عليها مال، الشفاعة والوجاهة لا يأخذ عليها مال، وهذه مهمة، بعض الناس يعملون وجهات طواصائد، الأصل أنك لا تأخذ عليها مال إلا باستثناء اللي هو ذكر هنا الذي بين فيه الخلاف. قال والآخر أيضا له، بعضهم قال الحل، متى يكون حلا؟ يقول لو كان مثلا الرجل هذا حتى ينجز هذه المعاملة قال طب أنا هضطر أن أنا أخذ أجازة من شغلي 3-4 أيام وسافر للناس المسؤولة، رح لهم الأسكندرية، رح لهم بورسعيد، رح لهم السويس، أو رح لهم في أماكن كل يوم لابد أعمل التمام، فأنا هذا سيتطلب مني وقت وجهد وأشياء قد يعني أحتاج لها كلفة. فهنا قالوا إذا اشترط عنده حلين، إنه اشترط مال على ذلك وهذا أضعف، قالوا بعدهم يجوز، والثاني يكون جعالة قياسا على الجعالة. الجعالة إيش؟ لو واحد قال له مثلا أنا عربي على سيارتي سرقت، لا يجيب لي سيارتي هديله 100,000، فواحد من اللي عارف السكك تفرغ عنه أسبوع وراح صرف اللي صرفه وجاب له السيارة له 100,000، فقالوا هذه قياسا على الجعالة بأنه إذا قال له أنا أعطيك مقابل مثلا تفك هذا المحبوس 10,000 50,000 وكان سينستنفذ وقتا وجهدا فقالوا لا حرج قياسا عن جوعك. أما إن كان هذا بلا وقت ولا جهد يعني مثلا يرفع سماعة التليفون ويتكلم سين من الناس يقول له كذا كذا كذا فلم يثبت فيها وقت ولا جهد الصحيح أن هذه وجاهة والشفاعة لا يأخذ عليها مال. لكن على التفصيل الذي قلناه ففيه الجواز إما على سبيل الجعالة والبعض حتى لو اشترط لو قال أنا الآن سأتفرغ أسبوع لأجل هذه المعاملة لك فأريد مبلغ كذا البعض قال إنه قال هنا إن خلصتني فلك كذا بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابله بأجرة عرفا يعني هذه اللي هي كان على سبيل الجعالة والبعض قال حتى لو لم تكن جعالة وهذا صحيح أنها تكون جعالة إن اشترط فيه نظر. وقال في باب القضاء احنا ما زلنا في الاستثناءات ويجوز البذل لمن يتحدث له في أمر جائز يقابل بأجرة عند ذي سلطان وإن كان المتحدث مترصدا لها خلافا للسكي هذا أيضا تدعيم لما قلنا هذه زيادة في المسألة هذه في القضاء أيضا يعني واحد يتوسط واحد له جاء يتوسط عند الملك عشان خاطر نعم هذا واحد له حق نعم هذا الذي قلناه تفصيلا مترصدا يعني ايش؟ متحدث مترصدا لها يعني ال ال ال هيرصد نفسه للمسألة يفرق نفسه ليها قاعد مترصد ليها وقوله ولا يجوز الأخذ على شفاعة واجبة وكذا مباحة بشرط عوض إن جعل جزاء لها ضعيف يعني أن ضعف القول بمن قال الأخذ على الشفاعة الواجبة والمباحة بشرط عوض إن جعل جزاء لها ضعيف هذه هو يريد أن يضعف الجعالة أريد أن يضعف الجعالة والصحيح أنها ليس بضعيف الجعالة تجوز كما قلنا الآن الذي فيه نظر هو أن يشترط مبلغ على الشفاعة أولا يعني يقول أنا أشفع لكم مقابل كذا أو الوجاهة لذلك بيع الوجاهات هذا لا يجوز بيع الوجاهات دي موجودة فين بقى حضرتك مش عندنا كثيرة موجودة برا في الخليج كفالات اللي هو الكفيل اللي بيبيع الكفالة يبيع الكفالة لأنه يبقى كفيل سواء بقى كفالة على رخصة كفالة في إقامة اللي هو يبيع لمجرد الكفالة يأخذ مبلغ لمجرد أنه كفيل بعض البلاد هناك لا تستطيع أن تفتح مثلا الآن يمكن هذه ميسرة قديما كان عشان تفتح مثلا سجل للشركة أو رخصة وتعمل لابد يكون حد من أهل البلد كفيل أو يسموه وكيل خدمات أحيانا الوقت موجود النوعين يعني فلابد يكون هو من الوقاع على الرخصة فمقابل هذا بيأخذ مال هو مجرد أنه كفيل هو ما فيها غير وجهة أصالة هذه ومن أيضا بيع التأشيرات هذه أيضا وجهات لا يحق عليها أخذ المال أصالة هذه يقول لك وجهة عند أحد فتستخرج تأشيرة فتبيعها وتتربح منها وهذه طبعا إشكال منها لو التأشيرات اللي بتأتي لعلية القوم في الحج والعمرة ثم تباع هذا الأصل أن لا هو ما أخذ هذه التأشيرة لكون وجيها عند الناس فأعطوا له هذه التأشيرات وجهة ما فعل شيء هو مقابلها ثم يتربح منها وهذا مال ما يحق قال ومنها ما يبذله الشخص لمن يخاف هجره طبعا زمان كانت الشعراء تمسك اي حد يديله 100 بيت 200 بيت يعني يخليه ما ينفعش يخرج من بيته هجر الشعراء لما كان يهجر الناس كانوا يعني امر كان يعني فكان بعض الناس يخافون من ان يهجوه الشاعر فيعطيله مال عشان يسكت عنه موجودة الآن في زماننا بس مش في الشعر أو يعني موجودة في أشياء أخرى ممكن واحد يعني عشان يبعد عنه أحد مثلا فيعطي له بعض الأموال عشان يسكت عنه أو ما يتكلم عنه فهذه أولا أن يقول هذه مستثناء يعني هذه تجوز المعطي ليس عليه شيء هو يدرى عن نفسه الظلم أو أحد هيسبه أو يشتم فيه أو يهجوه فأراد أن يدفع عن نفسه ذلك فدفع له المال حتى يسكت فالمعطي ليس عليه شيء أما الآخذ فعليه كل شيء ما يجوز له ذلك لكن هذا استثناء عن القاعدة في أن الإعطاء هنا المعطي ليس عليه شيء قال لمن يخاف هجوه الفرق بين سبيل الاشتراط والمسألة السابقة يعني والأخذ مال على سبيل الجعالة يعني. الجعالة جاء فيها الشرع سورة يوسف ولمن جاء به حمله بعير وأنا به زعيم فهنا جاء الجعالة جاءت بالشرع الثابت وليس فيها اشتراط. أنت بتقول من جاء بي بشيء هذا أعطيك كذا. هذه الجعالة الذي يأخذ ماذا يشترط يعني. لا يشترط. فيقال له مثلا طب أنا لذلك إلا البعض جوز الجعالة هذه خلاص من لا خلاف في الجعالة. البعض قال لا طيب حتى لو اشترط إن كان هذا الاشتراط لأنه سيانه طب لابد بقى هنا ضابط أن يكون سيستنفس كل فوقت حتى يقول الله أنا سأتفرغ أسبوع كأنها أجرة يعني. هتقص على الأجرة هنا إن كان هذا سيفعله فعلا وسيتفرغ وفيه كذا كذا البعض قال يجوز. هو الباذل يبذل المال لنفسه كده. الجعالة الباذل او المعطي هو اللي بيقول زي ما جاءت في الحال زي اشترط الحجم كده. الحجام فيها اشكال الاصل انها تبقى جعالة الحجامة لكن للاسف ولا احد لم يقول ذلك. الاعلانات نازلة ليل نهار على ان الكباب 100 جنيه والمش عارف والجلسة 500 جنيه هذا ما يجوز. هذا ما صح الاشتراط هذا قبل العمل في الأجرة هذه. حديث فيها صحيح معروف يشوف يعني الأجرة الحجام خبيثة نفس قال ذلك فاجعلها جعالة. شوف العرف مش يقول لكن الآن أصبح الإعلانات تنظر ليها يقول لك الكوب بكذا والجلسة بكذا وكذا اشتراط هذا ما صح يعني. شيخ بالنسبة للموضوع الجعالة بالنسبة للحاجم لو هو طلبها يعني كمبلغ مثلا كذا او كذا واحنا ادينا له تحرم عليه هو ان احنا لا تحرم ولا برضو انا لما اعرف ان في واحد بيشترط مبلغ معين ما رحلوش لا هو هنا لو في غيره ما تذهب له لو في غيره ما تذهب له ان احتجت له وما عندك خلاص هذا امر اخر هو عليه الا يشترط وعلي ألا يشترط صحيح اتركها للعرف هنا. قال والوقوع في عرضك الشعراء يهجون الناس إذا لم يعطى لهم المال فيجوز البذل ويحرم الأخذ ومنهم لو خاف الوصي أن يستولي ظالم على مال المولى المولي فللوصي إعطاء الظالم شيئا من مال المحجور للضرورة لأجل سلامة بقيه من الظالم. واحد عنده الآن ولي على أيتام عندهم أموال والأرض دخل في الكردون التي لهم أو دخل في مكان وجاءه بقى علي بعض الناس قال له يعني لابد أنك تدفع وإلا الأرض إذا ندخلها عندنا. الرجل خاف على أموال اليتامى فقال ماذا تريدون؟ قال يعني نستثنيك بمئة ألف بعشرة ألاف بخمسين وما شاء الله الأراضي تساوي ملايين مثلا. فهو خوفا منه على ضياع حقوق هؤلاء القصر والمحجور عليهم فله أن يعطي هذه من باب الإتاوة أيضا حتى ينقذ باقي الأموال. فهذه مستثناء في تحريم من تحريم الإعطاء كالرشوة التي قلناها من قبل وغير ذلك. ومنها أن القاضي بذل المال على التولية ويحرم على السلطان أخذه. الله أكبر. هذه طبعا صورة معاصرة كثيرة موجودة الآن. من يريد أن يدخل سلك القضاء مثلا فأراد أن يدفع المال هذه موجودة قديمة يعني إحنا لا نتكلم عن شيء يخص زماننا فقط يعني حتى ما أحد إحنا نتكلم فقه فقط. وإيش يقول القاضي يبذل المال على التولية أراد أن يتولى أن يكون قاضيا مع أن هناك القاضي يتولى أن يحكم بين الناس بالعدل يرى نفسه كفئا أن يحكم ويرى أن الموجودين ليسوا كفء للقضاء بين الناس فأراد أن يكون قاضيا كما جاء عن يوسف عليه السلام جعلني على خزان الأرض. ف ما يمكن أن يصل للقضاء ليحكم بين الناس بالعدل إلا أن يدفع مال للسلطان حتى يعين. طبعا خلاف الذي بيدفع مال عشان يبقى قاضي عشان شيء آخر. احنا بنتكلم الآن على الصورة التي لا يحرم فيها المعطي. فالقاضي هنا لا يحرم عليه إعطاء المال للسلطان ليتولى لأنه ما أراد إلا العدل ما أراد إلا تطبيق الشرع وجد أنه أحق بذلك وأن حقوق الناس ستضيع فرأى ذلك. فالقاضي يدفع أو يدفع ليعين في القضاء يدفع للسلطان ليعين في القضاء ده ليس في شيء المعطي ليس في شيء المعطي طبعا السلطان الأخذ طبعا. قال ويحرم على السلطان أخذه. قال في التحفة ولا يؤثر يعني في العدالة وصحة التولية. انتبه للضبط انه هذا طبعا هل هذا يقدح في القاضي؟ لا قالوا لا يقدح طبعا بالشرط اللي قلناه ان كان هو لم يشير اليه طبعا وانا كان اولى ان يبين لكن بالشرط اللي قلناه انه اراد التوليه ليقيم العدل ليس ليستنفع لان لو ارادها انتفاعا او لمقاصد الدنيا فده يقدح في العداله اصاله. يخضع في العدالة. لذلك وقال هنا إيش؟ ولا يؤثر في العدالة وصحة التولية. يبقى التولية صحيحة أيضا والحكم يكون نافذ لمن يحكم بعد ذلك. ذلك بذل مال مع الطلب، أي طلب السلطان المال إن تعين عليه أو ندب، لكن الآخر ظالم، فإن لم يتعين ولا ندم له حرم عليه بذله ابتداء لا دواما لئلا ينعزل. هو طبعا يقول إن طلب السلطان المال فأعطاه، لكن إن لم يطلب السلطان المال ودفع هو من نفسه بذلا لحرم عليه ذلك. يعني إن كان حتى يتولى السلطان طالب مال يبقى على الحالة اللي قلناها، لكن لم يكن هناك طلب مال من السلطان وهو بذل المال ليتولى لا يجوز، يحرم عليه الإعطاء هنا. لأن الأصل أنه لا تعطي، أنت ليش بتعطي مال؟ أنت العكس ستفسد الذمم هكذا. يعني لو هنا في حاجة إيش؟ يحرم عليه أنه يعطي؟ احنا قلنا نعم، إن لم يطلب السلطان منهم ذلك فيحرم عليه أن يعطي من نفسه، مش روح يقول له طبعا عشان أتولى خذ المال ده أنا أعطيه من عنه، السلطان لم يطلب. فقالوا هنا يحرم عليه أن يعطي، وقال هنا أي طلب السلطان المال إن تعين عليه أو ندب، لكن الآخر ظالم، فإن لم يتعين ولا ندب له، يعني لم يتعين يعني يقول له أنت عشان تتعين لابد تدفع كده 100,000، أو عشان تتعين قدم أي شيء كده وندب لي ندب، يعني حرم ندب له أحد، يعني إما ندبه على أو بيان له أن أنت تدفع، في تفرق بين التعين يقول له أنت هتتعين بجازة مقابل يعني عين له المبلغ، يعني أو بيان له أنه يريد، يعني السلطان ندب عنه أحد ليقول للقاضي التفاصيل هذه. المهم إن هو إما عين له المبلغ أو ندب له، يعني بيّن له أو أراد له أن يبين أن هناك ما يدفع، حرم عليه بذله ابتداء لا دوام لا دواما. هذه الأول ابتداء يعني حرم عليه أن يدفعه ابتداء، قال لا دواما لألا ينعزل. طب بقى أصبح قاضي خلاص موجود، هو ما دفعش حاجة أصبح قاضي، لكن عشان يستمر في القضاء ويحكم بين الناس فلا بد يدفع. عليكم السلام. انت تسأل من اولها؟ انت ما لحقتش تقعد. وكان بيسأل. انت داخل على السؤال على طول، طب باخر كلمة خلص بقى القاعدة. لا دواما لئلا ينعزل، يبقى لو كان هينعزل ويطالب بدفع المال حتى لا ينعزل هذا له أن يدفع المال وليس عليه شيء. طبعا هذا ضابطه كله والدائرة التي فيها كله أن هذا القاضي قاضي عدل ويريد أن يقيم العدل، فيرى من نفسه بأنه إذا تخلى عن القضاء قد يعني يؤدي إلى عدم إعطاء الناس حقوقهم، لأن الأصل الناس كانت تفر من القضاء، إما عرض عليهم أبو حنيفة والإمام الشافعي وغير ذلك عرض عليهم القضاء وكانوا يفرون من القضاء. تنبيه يقرب من هذه القاعدة، قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه، صح؟ أنا عندي هنا تشويش. طيب هي ما حرم فعله حرم طلبه، وذلك كالرشوة مال حرام وفعلها حرام إذا كانت لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، ويستثنى من ذلك مسألتان، إذا ادعى دعوى صادقة وأنكر الغريم فله طلب تحليفه ولا يحرم الطلب وإن حرم الفعل. يعني الآن رجل دعا لأحد دعوة وهو مع الحق، قال لي عنده مثلا مال والغريم هذا أنكر قال ما عنده شيء، فلو طلب صاحب الدعوة التحليف، هو طلب التحليف، الأصل أنك أنت ليس لك أن تطلب من أحد تحلفه، يعني طلب التحليف هذا مخالف للأصول وإن كان ثبت النص، لكن الأصل أنك لا تذهب للناس وتقول له احلف، هذا ليس لك، لكن طلب التحليف، فقال لا يحرم الطلب وإن حرم الفعل. فعل الطلب فعل التحليف نفسه انك تقول له احلف لي، هذا ليس لك، ليس لك انك تذهب لاي احد وتقول له احلف لي على شيء، هذا هو غير ملزم بذلك. وكان كثير من الصحابه ترفعوا عن الحلف في الخصومات، ابن عمر لما باع العبد نعم ما ادري لزيد ابن من وتقاضوا امام عثمان، فقال ابن عمر اللي كان البائع، فقال المشتري لابن عمر لقد كان فيه عيبا ويعلم، فاشترى فاراد ان يرد، فقال ابن عمر لا اعلم بالعيب، فقال عثمان احلف، قال لا احلف، فرد ابن عمر الثمن، كان مش فاكر 200 تقريبا دينار او شيء، للصحابي. ثم باع بعد أن انصرف باعه ابن عمر ل800، وهو ما حلف، هو يعلم، هو ما لا يعلم أن فيه عيب، ولكن قال أيضا على أنه باع عليك صلى الله عليه وسلم، باعه بعد ذلك تورع عن الحلف. وحدثت أيضا بين عثمان وأمام عمر رضي الله عنه وارضاه مع صحابين آخر، تنازعوا أيضا في مال، ادعى مال على عثمان، كان الصحابي له مال عند عثمان، عبد الرحمن بن عوف فيما أذكر، قال له مال عند عثمان، وعثمان لا يصبر، قال سددته، وعبد الرحمن قال لم أقبله، لم أخذه، فعثمان قال أبو بكر قال لعثمان، عمر قال لعثمان أحلف، قال لا أحلف. فبعد أن صرف حلف عثمان لعمر أنه قد أعطاه المال، قال وما منعك أن تحلف المجلس؟ قال خفت أن أحلف فيصيبني شيء فيقول أصابه بسبب حلفه، يعني ربنا يقدر عليه شيء بعد أن يكون حلف المجلس فيقال أنه أصاب ذلك بسبب الحلف، وقد حلف له. المهم أن كانوا يتورعون عن الحلف، فالأصل أنك لا تطلب الفعل ولا تطلب من أحد أن يحلف، لكن هنا قال هذا استثناء، قال لا يحرم الطلب وإن حرم الفعل. طلب هنا أنك تطلب منه أن يحلف لك، لأن جاءت البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فجاء هنا هذا الفعل مستثنى، لكن أنك إن كانت لك دعوة صدق أنك تطلب من الناس الحلف هذا هو الذي لا يصح. إن شاء الله يحرم الطلب، يعني يحرم الإنسان يطلب من واحد أنه يحلف، لكن يحرم الحلف نفسه. هنا في الحالة دي لا يحرم الطلب اللي بتكلم عنها، لكن لو ديك دعوة صدق، لكن الأصل أنك لا تطلب من الناس أن يحلفوا عموما، انت مش كل ما تتكلم معه تقول له احلف احلف، هذا خطا، هذا ليس شرعا، انت ليس لك ان تطلب من احد كل ما كلمك في موضوع تقول له احلف لي، ولو ما حلفتليش يبقى انت مش صادق، هذا ليس من الشرع. لكن هنا الحاله تستدعي، لان في دعوه صادقه ما عنده دليل، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم اللي بين على من ادعى واليمين على من انكر، فليس عنده دليل، فقال له طب يقسم، فجاء استثناء. طب الفعل بقى هنا ايه؟ الفعل المحرم هنا الفعل. أنت تطلب من حد إنه هو يحلف. ما هو هنا قال فله طلب تحليفه ولا يحرم الطلب وإن حرم الفعل. الطلب اللي ليه لا يحرم في هذه الحالة. لكن الفعل أصالة إنك كل ما أحد يتكلم تقول له احلف لي هذا ما يجوز. طب أخذ آخر واحدة وأفتح لك الباب عشان يبقى القاعدة انتهت، لأن أنا لازم أدخل في التوحيد. الثانية الجزية يجوز طلبها من الذمي مع إنه يحرم عليه إعطاؤها. لأنه متمكن متمكن من إزالة الكفر بالإسلام، فإعطاه إياه إنما هو على استمرار على الكفر وهو حرام. الآن الذمي الذي الجزية يجوز طلبها من الذي من الذمي، يبقى يجوز طلب الجزية من الذمي، هذا متفق عليه، الأدلة جاءت بذلك في القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، مع أنه يحرم عليه إعطاؤها. هو يحرم على الذمي أن يدفعها، عنده يحرم انه بيدفع مال مقابل ايش؟ هو متمكن اصلا من إزالة الكفر بالاسلام، هو عنده القدرة ان يزيل كفره هذا ويسلم، يعني هو اصالة وجب عليه ان يدخل الاسلام، اصل انه وجب عليه ان ينتقل من الكفر للاسلام، فهو دفع الجزية مقابل ذلك حتى لا ينتقل، فالدفع اصلا لا يقابله الابقاء على الكفر، لانه قال ايش؟ يحرم عليه إعطاؤها لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام، يعني هو يحرم أن يعطي الجزية، فحقه هو يحرم اللي إحنا طالبينه بالإسلام، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمرار على الكفر وهو حرام، وحتى استمراره على الكفر هو حرام، لكن هو دفع هذا المال مضطر، فإعطاؤه إياه أنا مستثنى، الإعطاء هنا جائز بالشرع، لكن هو في حقه حرام لأنه هو مطالب أصلا بالكفر بالإسلام، مع أنه بيدفع المال لكن هو في حقه حرام، لأنه الأصل أنه يبود يدخل الإسلام، لكن هو بيدفعه لأن هذا حكم عليه من أهل الإسلام. طيب إيش هذا آخر الكلام في القاعدة، إن انتهينا من القاعدة، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة؟